اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء وأبدلت بميم عوض عنها الميم، وبدأ بسم الله تيمنا وتبركا به. إذن فاللهم بمعنى يا الله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.